فيما بينهم، فيجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم. وقد كان في بداية الإسلام أن يكتب المسلمون للكفار ويطلبوا منهم إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا بالجزية، وإما أن يقاتلوا. وحيث إن الكفار يرفضون الدخول في الإسلام ويمتنعون عن دفع الجزية، كانت الإغارة عليهم هي الطريق الأمثل لحملهم على الدخول في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا نزل بدار كفار انتظر إلى أن يطلع الفجر، فمتى طلع الفجر إن سمع أذانا كفى ولم يغر، وإن لم يسمع أذانا علم أنهم دار كفر، فكان يغير عليهم. وهذا الحديث جاءت الرواية فيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استفتي هل يجوز ويسوغ للمسلمين أن يغيروا على الكفار دون أن يخطروهم، فأخبر أن ذلك أمر جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم قبيلة من العرب كانت تسكن إلى جهة الجنوب من المدينة قريبا من سيف البحر، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعدما طلع الفجر ولم يسمع أذانا غار عليهم، وقد بدأوا يومهم بأن أخرجوا مواشيهم لتسقي وتخرج للرعي، وهاجم مقاتلتهم وأسر من أسر منهم وقتل من قتل منهم، قتل مقاتلتهم وأسر سباياهم، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين حيث إنها من الغنائم. وهذا مثل ضربه ابن عمر رضي الله عنهما ليبين أن السنة في قتال الكفار أن يغير عليهم صبحا ويقاتل مقاتلتهم، ولا بأس أن يسبي ذراريهم. نعم. وأصاب يومئذ قال يحيى أحسن، يعني وأنه في هذه الغزوة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من سباياهم ابنة الحارث ملكة بني الأخ ملكهم بني المصطلق، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك افتدى هذه الجارية واعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها وهي جويرية بنت الحارث، وقد سماها بغير هذا الاسم قال البتة، البتة نعم قال البتة سماها البتة نعم ابنة الحارث بنت الحارث، لكنها اشتهرت بالجويرية بنت الحارث حيث أصبحت إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات خير على أهلها، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر المسلمون بعتق غالب الجواري التي سبين في هذه الوقعة من أجل إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تحرجوا من أن يسبوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث، قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذاك الجيش، يعني وكان ممن غزا في هذا الجيش. نعم نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك، يعني لم يقل البتة بنت الحارث وإنما قال هي جويرية بنت الحارث. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة، قوله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني يسأله عن حكم دعوة المقاتلين وتنبيههم وإشعارهم بأنهم سيغزون إذا لم يدخلوا في الإسلام، هذا المراد بالدعوة. نعم. قال فكتب إلي إنما كان في أول الإسلام، يعني إنما كان هذا في أول الإسلام يوم أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء للملوك والسلاطين والأمراء يدعوهم إلى الدخول في دين الله، وأن عليهم أن يسلموا ليسلموا وأن ينقذوا من وراءهم من أممهم وشعوبهم، وإلا يكون عليهم إثم هذه الأمم إذا لم يقبلوا الإسلام أو يؤدوا الجزية فليستعدوا للقتال. نعم. قال فكتب إلي إنما كان في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. وهم غارون يعني عن عدم معرفة وعن غيبة وعن غرة وعن بغتة أخذهم وقاتلهم. نعم. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى بن يحيى أحسبه قال جويرية أو البتة ابنة الحارث. قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش. يعني عبد الله بن عمر كان من ضمن المحاربين في ذلك الجيش. قال وقال في الرواية الأخرى جويرية بنت الحارث ولم يشك. نعم. أما قوله أو البتة فمعناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخي سليم ابن أخبر سماها في روايته جويرية. يعني سليم سماها جويرية. نعم. وهو قال إنها بنت الحارث وقيل هي البتة بنت الحارث. نعم. أو أعلم ذلك وأجزم به إيه؟ أو أعلم ذلك وأجزم به. أو أعلم ذلك وأجزم به ولا أعلم وأجزم؟ لا أعلم همزة قطع. أو أعلم أعلم أو أعلم أو أعلم ذلك وأجزم به. وأجزم به. نعم. يعني بأنها هي جويرية بنت الحارث. نعم. وأقوله البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه. نعم. إما ظنا وإما علما. يعني إما أنه يغلب على ظنه أنها جويرية أو أنه بت في ذلك. نعم. وقطع وقال هي بنت الحارث أمرا مقطوعا به. نعم. وفي الرواية الثانية قال هي جويرية بنت الحارث. هي جويرية بنت الحارث بنت هي جويرية بنت الحارث بلا شك بدون شك. نعم. قوله وهم غارون هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي غافلون. غافلون عن الجهاد. نعم. لأنهم ما استعدوا له ولا أخذوا أهبته. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها يعني هنا. نعم. الفقهاء استنبطوا من ذلك هل يجوز للمسلمين أن يغيروا على الكفار بدون إنذار أو لا يجوز لهم ذلك، لا بد من إعلامهم ابتداء. فقال إن فيها ثلاثة مذاهب. مذهب يجيز ذلك بناء على ما حدث وما وقع لبني المصطلق، ومذهب لا يجيز ذلك لأنه لا بد أن يخبر الكفار ويدعوا إلى الدخول في الإسلام وإلى أن يخيروا بين الأمور الثلاثة، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. ومذهب يرى أن هذا مستحب يعني ليس بواجب ولا ينبغي أن يؤخذ على غرة بل يستحب أن يدعوا. هذا المذهب الثالث وهو المذهب الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. قال: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي. قال القاضي عياض. أحدها: يجب الإنذار مطلقا، لا بد أن ينذر الكفار قبل القتال، وهذا أمر واجب حتى لا يؤخذ على غرة وحتى يعني يقطع اليأس أو حتى ييأس المسلمون من قبولهم الدعوة. نعم. قاله مالك وغيره وهذا ضعيف. يقول إن هذا هو المذهب الذي ذهب إليه الإمام مالك لكن الإمام النووي ضعفه. نعم. والثاني: لا يجب مطلقا، والثاني لا يجب على المسلمين أن يدعوا الكفار أو أن يبلغوهم بالقتال ولهم أن يأخذوه على غرة. قالوا هذا أيضا رأي ضعيف. نعم. قال: وهذا أضعف منه أو باطل، أو أضعف من الأول أو هو باطل، بل إنه لا بد من إشعار الكفار بالحرب. نعم. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، يعني إن كان ما بلغتهم الدعوة من قبل فيجب أن نبلغهم، وإن كنا قد بلغناهم فعندئذ يجوز الأمر وليس بواجب. نعم. ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب، يستحب تبليغهم حتى يكونوا على معرفة. نعم. قال: وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري. يعني أنه يستحب تبليغهم، وإن كان نافع لن استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بني المصطلق على غرة، لكن هذا مبني على أنه قد أخبرهم من قبل. نعم. قال: وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور رحمهم الله. يعني هذا رأي جمهور الفقهاء وجمهور العلماء بأنه يستحب إشعارهم وتبليغهم. نعم. قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، يعني تتابعت الأحاديث الصحيحة على هذا المعنى وهو إشعار الكفار بالدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا، لا بد من إشعارهم. نعم. فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أو أرسل جماعة قتلوا كعب بن الأشرف لما تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم ونال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله، بعث له من قتله على غرة. نعم. وحديث قتل ابن أبي الحقيق، وكذلك قتل ابن أبي الحقيق، وهذا في خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر وباغتهم حيث انتظر إلى أن طلع الفجر ثم غار عليهم عند خروجهم من حصونهم. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب. وهذا الحديث دل على أنه إذا كان العرب كفارا وكانوا مشركين ودعوا إلى الإسلام وأبوا أن يدخلوا في الإسلام وقاتلهم المسلمون وقتلوا مقاتلتهم وأسروا سراريهم فيجوز للمقاتلين أن يسترقوهم، يعني أن يجعلوهم أرقاء وعبيد ما دام الجهاد في سبيل الله وما دام القتال من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم وغيرهم على حد سواء، العرب وغير العربي. ومن الفقهاء من خص الاسترقاق بغير العرب، أما العرب فقال لا يسترقون. وهذا القول يعني محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية جهاده في سبيل الله عندما غزا الكفار استرقهم، قاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وقد تحقق ذلك في كثير من المواقع كما وقع في بني المصطلق وكما وقع في الطائف وفي غزوة ثقيف وفي غيرها من البلدان التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل أهلها على الإسلام واسترق من استرق منهم. نعم. قالوا في هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة. نعم. وهذا قول الشافعي رحمه الله في الجديد، يعني في مذهبه الجديد أنه يجوز استرقاق العربي. نعم. وهو الصحيح. نعم. وبه قال مالك رحمه الله وجمهور أصحابه، يعني هؤلاء كلهم الفقهاء مالك والشافعي قالوا بجواز هذا. نعم. وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا لا يسترقون، وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي رحمه الله في القديم، يعني قاله لما كان في بغداد، ولما انتقل إلى مصر قال بخلافه. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. يعني باب بين فيه أنه ينبغي للإمام العام أنه إذا بعث بالبعوث وبعث بالسرايا وبعث بالغزوات أن يؤمر عليها من هو صالح بأن يقود هذه المجموعات لأداء هذه الفريضة، فريضة الجهاد في سبيل الله، وعليه أن يوصيه بالمسلمين خيرا، وأن يوصيه بأفراد الجيش، وأن يوصيه بأن يؤدوا هذه الشعيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يظلموا فيها أحدا ولا يضر بالعباد ولا يضر بأفراد الجيش، وليقد هذه المجموعة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، يعني أوصاه في خاصة نفسه أن يتقي الله في ذاته وفي عمله وفي كما أنه يتقي الله في إمارته التي أمر عليها. وقوله في جيش أو في سرية، الجيش هو الذي يخرج ابتداء، والسرية غالبا ما تنفصل من الجيش، جزء من الجيش يكلف بمهمة خاصة يتوجه إليها ثم يعود إلى الجيش يسمى بالسرية. وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السرية هي التي تنبثق من جيش النبي عليه الصلاة والسلام ويقودها شخص غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما القطعة من الجيش التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى جيشا ولا تسمى سرية إلا إذا كان التأمر عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني يذكره بإخلاصه في عمله وليكن هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى وأنه من أجل إعلاء كلمة الله، ولا ينبغي أن يخلطه شيء من أعمال الهوى أو من أمور الدنيا. نعم. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ومعنى لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنائم قبل أن تقسم. ولا تغدروا فيما بينكم أو فيما بينكم وبين العدو. ولا تمثلوا هكذا تمثلوا ولا تمثلوا بفتح التاء وإسكان الميم بفتح التاء وإسكان الميم تمثلوا بفتح التاء وإسكان الميم ايوه تمثلوا ضم الثاء واللام ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا تمثلوا نعم المشهور ان لا تمثلوا يعني لا تمثلوا باحد تقتلوه وتقطعوه او تغيروا من هيئته من باب التعذيب والتنكيل. طيب. هذا الذي اشتهر في الوصية لا تمثلوا. نعم. ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا يعني طفلا دون حد دون سن القتال، يعني إذا كان في الجيش أطفال لم يبلغوا لا ينبغي لكم أن تقتلوهم. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. يعني هذا ما وصى به أمراء الجيوش أنهم قبل القتال يدعون الكفار إلى واحدة من ثلاثة: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. نعم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. فإذا أجابوك لواحدة من هذه اقبلها منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. والمراد به هو هذه الثلاثة التي طلب منهم أن يفعلوها: أولها أن يدعوهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم. لأنهم يصيروا بهذا مسلمين، وما دام صاروا مسلمين فينبغي أن يكف عنهم ولا يكف عنهم، ولا يظلمهم في شيء. نعم. وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا لما كانت الهجرة واجبة، يدعوهم إلى أن يهاجروا من بلدانهم إلى بلدان المسلمين، لكن بعد أن فتحت البلدان أصبحوا يستقرون في بلدانهم ويقيموا شعائر الإسلام، وتكون بلدتهم بلدة إسلام. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا قبلوا الهجرة، لكن بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته طلب منهم أن يبقوا في بلدانهم ويقيموا شعائر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين. هذا في حالة ما إذا كانوا في غير المدن، وإذا كانوا في القرى وفي الهجر عندئذ يكونون أعراب، لا بد أن يهاجروا، لأن الهجرة واجبة في حق الأعراب وفي حق أهل الهجر. أما متى ما فتحت البلدان واستقرت فيكون أصحاب هذه البلدان ويقيمون فيها شعائر الإسلام ولا يلزمهم الهجرة. نعم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يعني هنا ما دام ما شاركوا المسلمين في القتال وفي الجهاد ليس لهم أن يعطوا من الغنائم، وإنما هؤلاء يعطوا من الصدقات، إن كانوا محتاجين وفقراء يعطوا من الصدقات ومن الزكوات. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إلا أن يشاركوا المسلمين في القتال وفي الجهاد، فعندئذ يشملهم عطاء الغنائم وعطاء الفيء. نعم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية. يعني فإنهم أبوا الإسلام، ليس المراد أن أبوا أن يأبوا الهجرة أو يأبوا الكذا، لا، إن أبوا مبدأ الدخول في الإسلام عندئذ نسألهم أن يدفعوا الجزية. نعم. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني الجزية. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. أي فإن أبوا أن يدفعوا الجزية عندئذ عليه أن يقاتلهم. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة. يعني إذا حاصرت أهل بلد ورغبوا في أن ينزلوا على ويوافقوك وينزلوا ويقبلوا الإسلام لكنهم طلبوا أن ينزلوا على ذمة الله أو على ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيهم، لأنه ربما لم يلتزم بعض من معك ويغفر هذه الذمة فعندئذ تغفر ذمة الله، لكن أنزلهم على ذمتك وأنزلهم على رأيك، فهذا أيسر فيما لو نقض العهد فإنه يسلم عهد الله وذمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أن تنقضوها، لأنه ربما يعني ما فطن بعض أهل الجيش أو بعض المسلمين ووقع منه ما يشعر بأنه لم يلتزم بالعهد الذي تم وجرى بينهم وبين أهل الحصن، فعندئذ ينسب خفر الذمة إلى الله تعالى وإلى رسوله. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. نعم. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال حدثني مسلم ابن هيصم عن النعمان بن مقرن بن مقرن عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.